يقول هذا ينفع لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فاسألوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أما مطلب كلا سيد بسجل مخصوصة هيثي بن إسرائيل واقعة بجور أبوة لسر أبور جايك ونزيك بمسن قبائل مختلفة يهود كموضوع العرم كل خامتانا دوانزة قبيلة بون خد بن إسرائيل كلدوانزة كري حزب يعقوب هل كان في قبيلة يكون لسر أبور جايك وأمانة ويكنف الكجياوي لا راجع بمك او يكنفر تشون كجياو روايات مختلفة كتب سيبوه كعامل يكبوه كلا اخر معلوم يكبوه بهالحال اوانا بو ايما مهم اوستك اشخاص البدنية يكنفر يان كشتون للرجيكا كأبور داي تواو تايتي بني اسرائيل بو او اشخاص لجيري درسون وتهمت يان لجيران ادا نسبة او قتلك خويان كدويان ايان دا لجيران وام نسبة قتلك لبينيان ردو بدل او ورد ورد او جيجرز ها خريفو لباتي اما مسألة شخصي وفردي جويتا مسألة جنب بين قبيلة غل ام قبيلة ليل او قبيلة او يكك ليل او يكك اترا ابو جورا هل بروسينا وتنفرو تهمدان ليكتر لبين بني اسرائيل لبين ام دوان غصفتا دوان غصيرا هل برو اوجي اجل وخريف بون اسلحة هل دون ليكو شرط شار قبيلي لنا خيانا دستير كان لحالك مسألة ابو جورا ببوني قتل انسانك وفيسي اجل حقيقة واقع يد بزانية مسألة خصوصي يقينا يكنا فرياد نفر يكنا فر معدودك دستيان لو كارابو او شخصيان كشتغا اجل حقيقة معلوم به او انا وعامل بو المجازات اترينو ايتر ناري تباعي كما قبيلة ولا مختلف في الرجين ايان يقو اشخاصي كتهمتي كيان لسرنية كالحقيقة عبرين او انا بو كجين شنك وقت الجنب قبيلة يشرع بي لسر مسألة ايتر مسألة حقنا حقنا ميني ممكن بيتاوان يشكوجيه هر واقع ممكن تاوان بار يشكوجيه يا حتى ممكن دو جنب القبيلة انسان بيتاوان بو كجيتو او او تاوان بار اصلية خوي بدو زيتو نكجيه فس أم مسألة فوق العادة أهمية تقول للحاظة زندقية قبيلة المختلفة بني إسرائيل وقتك ما جرى أو جيجر مسألة طبعا مربوط أو بحزة موسى كحزة موسى حلقة بفرمان إلهي دستود يا بحزة موسى كالريقي كان بفعينك بو أو كقاتل أو يتنفر معلوم جيد حزة موسى فرمويتين جايك سربورن ما نايك سربورن هنك بقرة كلبزك عربي بو جايك أوجيه بو ما نايك أوجيه ولا لتاريخ أبو جورا معلومه ما نابوه ما نايك سربورن لذا قد كلا تبعية تحس بني إسرائيل لحالك مسألة بو جورا كقتل يتنفر هذا بينا أو لا أهمية فياكدو أو جي جورا خريك القبائل مختلف بربون الجانيك تنها تناقايا بو اما كرف ام خطر عموميكا لم بو عنزة قليلة حزة موسى كبوحي الهي دستور العملي كان بو دابني ام خطر لكوليان كفي حدث موسى أم دستوريانة أغا كما لا يكثر بورن أو دواب رياغلة أو نما ديو كثن كأو قشت خطر وهال آيان دا وهال روبرويانا خريكة تيستيت وخريكة دستيان تيست خين يكترينا أوانا لبرشال أن جم أبيتون كمسألة مادية تيست بلو تزيشيان ويكو دوانزة قليلة فورمولا داني ما ناتفين مستري بورن أعم مسألة أو نجور أبيتون لبرشاليان او نه اهمیت سیاعتا که اصل مسئله که فراموش کن سیدنا فر کجیاوه و چون که معلوم نیه افخاص بدلیتی دستیان لکارابوه خریک و جویجه تو مثل بین افراد رد و بدل اویتو بیشیان دستیان ستفی اخرین یکی لینا و یکتر بکجن او یان لبیده سیتو ولی اعمل برکاویان مهمه که چون یکی مثلا با نرخ امرو حتاوی چفکی یکی قرانی جان لینا آکر وانظر قبيله بني إسرائيل هل فرد قرانك بنرخ امرو فولي بداي كيمة مانعي كتبت فرد سهزاج من دوار ذاك من يشبه اما لبرساليا المهم بو كفور جمعو كان مانعي كتبتن مانعي كتر بورن بس يام كتب بحانا جوي بس عبارته قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي وديان بحديث مستا خواي خط بان بك بومان خواي خط بان كبومان بومان معلوم كاو مانعي اولا وقت يجن خواهي خواهي كأنه خواهي حضرت موسى جياس لخواهي اوان لبرت لبروا حضرت موسى كرسول اوانو فرسادت بو هداية اوان بو او اوان نجات بوا و اواني بو جورا لو وضع كثيفا ننجينا و نجات داها و جورتا ام زندقية بر افتخارة بر عظمتا بديد بيغانية كما شايكا يجن خواهي خواهي كأنه حضرت موسى فتك على حدة لسائر بني اسرائيل او تا ابو عبارتك خواه خط بانك بو من ابو عبارتك لا كثيك وكمختصر ايمانك شعورك ايماني انساني لوجود يابه ام عبارت ناجه ام عبارت لنظر منا اين عبارتك تيريتو ديلن كخلوشوف لوقتك اقاقارين شو فزانه وجبو كريمان عبارتك لزوان درهات كحقيقة لم عبارت فسأتي وابني اسرائيل لبرابر حضرت مساوت يعني كتبتي شا وتي او ايمتشون كريمان خوامان نجي خلوشو بو الحادو بو مبارزة ليل فكر ولي ايماني و دينيا زاد قد كان تاني بحثو احمقانات ام قصتا خلوشو فرميو لجواني درعات وك ابا كوانا اهل دينن بيزن خواها لأم كرا يا هلا او كرا يا لخا لا او كرا كيف لا يا وك اما خواش انسانك في مجسم لفلان كرا وجودي محرز بي ولي لكريت لا وجودي منفي بي لحالك خواه لنظر اهل ايمان ولمختلف جور جورا هرشن مجموعه لكيت عقائديا مقداري مختلف وي سازنده هستيه خاون هستيه نسبتي بكره زمين وبكره مام وبكره خل وبتاير كره غل يكنا واقتا فرقك ناكا وبعلاوة وجود مادي ومشخصين يكا آغي خروشف يا قاقارين مأموري تناساب كن لفلان النقطة شايف يبقى في لبان تختو دانيشتوي كما تابتن او فهمتني منحط فسا ابو جورة انسان ولا عوام وبوبخت احمق سر لي اشيوينيكا ايمتين كريمانو شاوما نكف تخوا انسان ولا سوك عقل انسان ولا سرسري ابن تسا اخلتن كوا تصور اتن واقعا اجل كريمان اخوا نبي بدي اي فتحالي شوي وقع ارزم كيف لحالك نسبة بإنساني كفهمي إنساني جوي درك صحيح من دخي جوي نسبة خواب وكل إمام وبكر زوي وبخر وبصائر كهتسانيل يتنوافتا وخوا يكو إنساني كنية لبان تختيك وداني شيء لفلان جياب شي بيويني أو غير لبر لنجبازية بحثو أحمقانا نوي لبر كتشي تكنية كتلمي بوجود لزوان كابراتي تدرو موسى يليش لجواب حضرت موسى عين العبارة بوجود أهات الزوانيانا خواي خط بانك بومان كأنه خواي خواي أولا يكيك ترف داري بك لحضرت موسى ودشمني بك للأوانا كأنه تقسيم بندي بك بس حضرت موسى وخواي للايك بن وملت للايك تربي وهكذا في أي تريش لبهانا يكترا وديان بحضرت موسى وديان تو خط وخط نصر كان إعمالي ردان يسين وتمسائي واقي أو نوع فهمت من حتى فستنا إنسانانيا نبو كبهانا جوية الوايانا كتر خواه خد بانك بومن معلوم كأما ناتشف وكأزم كيف مسألة آواها لمهم مهم هذا بينا بحث أمتي تبرو كتفرزم وكن ما نايف بس إنه سري بورن ام بحثة اولا جورو مهمة لنزريانا اولا مادي وفول دوسن كأو مسألة مهمة فلا موشة كان جادة سكن بروبيانك راجع بما كأما ناتر لحالك هيت مهمية خواهي متعال بطور عموم امري كله كبدو كما ناتر بورن هر شي بي ايجب جايك بي معنى ايجب هر شي بي بهر كيفية الشكل بي احتياجك بمنو كسؤال كان شجوريكا بهان جوي بوكن ولي وقت اوان بوجور اللي نزريانا مهمة وإيجن تس لحالك بيش كثي أزاني معنى يعني تا معنى يكثر بورا بيش كثي أزاني أما يعني تا ولي اوان اوا بهذا الكيبوترين صفتي مشخص تيري كمقدار قيمتك قورة تربيتو بو اما بمقدارك بشر دني ترو كثيرو دنيا فرس تربيه أشيك كتاني قورة تريتي بغي بو اما بس كثي ويا بيتو تعلقات مادي كموجيتو اوان كتسيريان جزيري معنى يكثر بورا هدش بيش صوتمنت وارتصمنت وارتصمنت قيمتي بي بو جور اللنج بازي اكن فوزا مثلا قراني فول ها لبينا اخر مستايل هميش اوا فول فلسن بو فول دنيا لبينون لترب خواه متعالى وتكليف يعني بو جور بو تأيينة كريكا لا فارض ولا بكون مقدار الشتك اهمية ادريته نلواني كلا زكوزا كفتوه منالي نوي بإصلاح قصر كفتوه جوركي نوي ونس هستا مقابل زكوزا نوي حد ابو جورا اوان بين ذلك حد وسطي لبين اوانا لو داف تذكري في ان دا حدث مساد زاني اما بهانة جوية فقط وإلى تشتي ازاني ما نايتر بورنيان ايسا ام سؤالك اواني جنكت زيارة فقط بهانة جوية لبرو تأكيد كاتو تفعلوا ما تؤمرون دي اووا اخوات السوسان جادسان اووا فرمان دريابة ايو انجاني بلن معنى يوسى أزانم كحقيقة وسط تسي ودناءات واي كذلك قيمة ما نيج لبتاوتا مهمة مسألة أعواك خريك الدستان في التخرينيكا لبير زانتيتو لبر قيمة ما نيج تذكري أنت على أولا دستي دستان في يدري جيسا بس حتى أنا دوبارة بهانا قالوا لنا ربك يبين لنا ما لوها أبو عبارة تبحث مخصوص خيانا خواي خد بانك بزاني رجيسونا بهترين ظنك لو أمانا غلي ظنيا كميابا وقيمتيا بانتر دبارة تعيينك قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تفر الناظرين خوا إجيب إيوكا أو ما نوادف الأغا ما نايك زرد بخار زرد فرد درختان صفاق و او نرنی پسندید و شیرینی هست که مردم توال دو خواست اکار لمنظره خواهی خیستا بمجوریتا که ممکنه معناه لمتعدده پیادوی لم قبیله ولی البته گران قیمت قناعتنا کن هر بحانه سردن هر کسی فشت لفوال یاندوی تو دوباره سؤال کن هر وقت سؤال کن اوام کس او معناه قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا سؤالك اول يعني او بو او ما ناتشت دوباره ايتك ما كانت السؤال انما رأيك وتيان تس رأيك وتيان رني شونا امرا دوباره بيزن تبو بحانتي دوباره هر وتيان او تس او ما نات لو دوا دو قيديان جالتك يكي اما ان البقرة تشابه علينا او قايا او ما ناوا مورد نزاري بيمان شبيا نازاني كامل حالك اما درويك محضو اسرات كنت هر انساني ازاني اما منظور معناي معينة يا داي معينة نية هل شفته اوان كأنه بهانة تيرنو بلا حضرت موسى وعزل تيرنو بو خيان ايمن دي من شريا نازنين منظور كام قاس يا كام معناس لو دو قيدك اضافة وإنا إن شاء الله لم تكون اگر خواه قلت يبلي اكفين السر لك كأنه وكما تيرن بحضرت موسى تدروقي اما لترى خطو ايجيب ايما معناي سر بوري اگر خواهگره کیوه واقعا یعنی تا ایسا تردیدین بو که خواهگره کیا معنی کتر بارن بو قیمت معنی که امیدیت حتی لو جدله بو دوانزه قبیله لناو خیانا قیمت معنی دیگر اگر خواهگره کیوه ایسا که نستر ریده امرا دوباره قید بیان کریا که قیمت زیاده کرد و یک واقعی مهم تاریخی که دیابو که لو دو توضيح جلم قيدك أنبو كفلوي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فية فيها فرموي قايك يا معنايك كرام نكري على كجفت تفسيره و وسي اسفايك زي نكري ابو آياري شنك حاول ديانا لقاو امانا هل وقت اسل بعض ولاتك الرسمة اسفايان تبقى آيان تكيشا ابو آياري زراعة وامانا بجي الدورة وكنا كنا وامزورة وسايانا بو آيان تكيشا ابو زراعة فرمين نرام كرياو ابو بار ونرام كرياو ابو زراعة صح شفري اما هر شيك قيدك اضافة او هم قيمته او قايا او معنى زياتر او وهم تعداد فراكنديك لبين اشو تعداد معينة اماوة لآخرين صفتها كبيان كريا وقت اتماشا كم لنا صوبة الاسرائيلة فقد داني جايز وزورها ايس او قاتو او ابو كقويا وها اقرنو كابريك ياي خاص ولنا وبن الاسرائيلة و جوركي بوه وقتی فوتی شده جوركي فر اصیل و شیرین بوه نگهداری کرده بوه کراکی وقتی خوی فوتی شده وصیتی شده کدونه نیتو نیفروشن تا وقت گوره اویتو اویتا گا او وقت بیفروشن بوه ما کتخافی بوه به نظری اوه دسمایه بوه او منالیه که حتیم کفتگار اما که اوان مرتب بهانه جویان کرد لعین اوا کبار قبیله که سنگین کرد گورت بین کومسی که کرد باو مالا حسیبان باو صغیره کسبو چون که و تعیین کریا که اینتر اشی آبم صفات به و هر یک دانه گای باو دوره بود لناو بن اسرائیل تهین او صغیره بود لبرو مجبور بون هر قیمت اوان ازن داین بوی بیان و قیمت سنگین دان ریال شبتانیان سن برابر قیمت گایت معمولی یا معنیت معمولی که اوی تکریه نفع فو او خانواده هستینا جا دوائی مکا ام سؤالی ریان اکدو جواو لحظت موسا احادو جواو کان حظت موسا اما بو که لحظه بلحظه زیاتر دایره وسیع مفهوم معنا محدود او احاد سر فرد معین كاب ومعنائك معين بمناو نشانك حضرت موسى أفرميه خصوصا آخرين ناو نشانك شو كهين مالا صغير بو وباوكي وصيتي كدو نگه داري بكن قورد ويسفايل يما كنو بيفرشن بو او مناوا اما زانيا هر حضرت موسى ناو نشان ازي ناو نشان ازي تا اويتا اوا فلسفقيت يان زاني كابا امر ديو وصيتي وايا كدو حال الان جئت بالحق وجاء او ايسا ايسا معلوم بو قسكت حقا أيضا معلوم كأنه لا أول معلوم نوعه كإذا بو خاطر أم خطر عمدة لطلطان كفير دا يكتر بورن يا ما يكتر بورن أما تائسا هيت حقيقي أمر لي رسنو نوعه ولل آخر وقت أزان معلوم بو معين بو هات السر فلانة قا كهين فلانة صغيرة وحزة موسى ناو نشاني أغا منتبق أولي الأوال حالك حزة موسى خبرين يلا وجود قايبو جورا وبألا وأميتكو مكفر قورس بأو مالا صغيرة تريد أنما وبو جدلوا شنو ترى وسؤالوا بهانا غير بني إسرائيلي وكا الآن جئت بالحق إجرى الآن قتكت حتى إياه فذبحوها وما كانوا يفعلون أفرني سريان بري أو قايانا سندو سريان بري لحالك لوانا نو كاربو جوربتا أو نفسنا إنسان بون لوانا نو بو واقعي أو مهمة يتقراني خلط حمول سنو كاربتا ولو وقت اثنتان في الدائرة عن لي تنوبوا إيش الرجع ما فرق يعني ما الرجع بهان الجوي السؤال المجدد يعني ما نا على دون سريان بري يا لو جوا حكمة فربرين أمكا ما جراكي أول أجرني تو دبارة وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها لذي سانك إيويك نفتان كل ودستان كل تدافع ومرافع لبين خطانا هل كثير فهمتي لخوي رفع كل نسبة أدالة ويبكيت سبعة تدرو سبعا أوانا ورفع تهمة لخويانا كن تهمة وين لك تيكت البعضي كان راسة البعضي يدرو كأما رافع كاري جيانا أو جيواء أرزم قريب تسكن في التارية والله مخرج ما كنتم تكتمون إيوا بوجورة خريب حقيقت كان أشاجو آخر أوان واقات الواقعيبون فقوي أوان مشهورة لنا الروايات ولا أوك معقول من تكيتر بوا فان برايك بون برايك دولة من خيان كشتية لبرخته وإرسكيف خون أيش هالبر كما عقل مادي وفاس بوا جاء أفرمي أو كاريك بوك إيوة أتان كردو معلوم بو قاتل واقعيتي وليتين أتان شاجو والله مخرج ما كنتم تكلمون خواهي متعال أو حقيقة واخري بون أتان شاجو أي خاتجرو أشكرايكا فقلنا اضربوه ببعضها دستور من داد بني إسرائيل كبلن لو جسد كجيارا لو جسد وامردية لو إنسان مقتولة ببعض بجزء الأعزاء أوقات أوقات السلطان برية جزء جبما ونبو جسدا كذلك يحكي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأكلون أبو جرفا المتعال مرزية لزين أكاتوا و آيات نشانة للخوي نشانة بإيوة بخاطر أما إيوة شعور فيابكن منزول ما سكاف أو بهانة جوية لا أو طبيعة بحسة كابو مثلا إنسان قرامي أعبو جورا حضرت موسى يعني هاو دفعي جيلو قادو السؤال المختلف يعني مطرحة كيف أو يكينا معلول نوع أكل دو فرز تفكر إنسانا زوجي أجل كبير يا خامتانا فأرجس الإنسان لدرجة أولا بعقيدة لو دعا بأفكار لو دعا بأخلاق لو دعا بعملا أجل عقائد وأفكار لدرجة أولا خاص بو معمولا أخلاق خاصة ولو دعا أعمال خاصة أوان أبا جورا أو نفس البهانة جي أتنقو قيمة يكمانا كبأفكار بوانزق إلى ودس جمعي طول الظلم الجيسين لبرساوي أنكار السخط قوليك أما مسلم لبر خرايو فساد مغزيانا أو نوع مغزى فاسدة كأونت مال دنيا مهم أكال بركاو إنسان إحساس وفكر مادية يعني فكر أمك هر أم دنيا وهر أم حياة مادية هتي جدت الدنيا بثور عادي أجر إنسان واي تصور كد هر إمرو فرسدي هز للزاي زيتها لإختياريا استفادة بكا عقيدة وابو حد أكثر ثلاثة كاكا إنغوزة في توافص فقزاني حد كل زيادة البحر برداري لك ولي أجل واي فكرة وكل كفوزي شهر توافص بحر برداري لك هل نعجبو إنغو إنغو بعض بحر برداري لك بعض في هلا قريبو سوزي مثلا هزار ثماني زي وابزاني كأم هزار ثمانة هل اختيار يو ده رسل الدين تانزر رسل الدين نايري هزارت منتر لروز اول اطفال روز دواي او روزي تو دواتريتو هر بوجورة اقريت نظر بو خاطر امكا ام هزارت من موجود يتكافوكا بو آيان دي اما تسيكا طبيعي هر موجود عاقليكا لإنسانا كيت موجود عاقلا اما او موجود عاقلا كبيناسين لكوري جلينا هر إنسانا كحساو هذا الوزياب جا هر بوجورة كامرو صوبي لحياة الدنيا مترحة دنيا وقيامتي سربو بسر مترحة اگر بسره سكي وابه هر امسوار روز دنيا هسو هكي ترنيا بطور عادي عجيب نية كتعلقي بمال دنيا سرده فرحة وضرابو مال دنيا وفرحة سيوشي لبساوي شرافتي حيثيتي ناموسي هر تشتي بسرسي بمال دنيا وفسر مدموانا هر تشتا واقعا شخصيت جان قيمتي ترين تشتري كهات جان اي فروسي بو مال دنيا بدأت بيرن يقينا او مغزيا فكريا عقليا خراوة اگر فكر عقليا مختل نوي مال دنيا كبو مدة محدود هال اختيار دنيا ما ام بيش اوزه شنيا اگر انسان متوجه اوزه كحر ام سوار روز حياة دنيا ينيا دوباره حياتي تتحس بسونيا وا شون معاملة اوا تسو احمقان اكا كهدسوك قيمتي موجودية الشخصي خويا بس روشي توديات مال دنياي كهيت معلومية إسفادة فلاني سيديكا فرمان دي مال دنياي سيدي جمو كردوغا يا بلاي جيه مال دنياي سيدي بين بردوغا يا مر جيه وخوي لبين سوى مال دنياي سماع سوى بسونيا بالأخرى او تجربة تثابت ومسلم بو بسد كإنسان ليل مال دنياي تاسر مين بو يب يا خاوان مال أغيث ومال جيه تيلي يا بل وخاون مال برين مال لبيت أشيو نابود إليه. أما تجربيك لطول زندجي بشرة لو وقتوها تسفري جميل تائسة استمراري هو يكنوا دي دواية وإنسانك أم بشتة تجربة ممتدو تولان يبري شون إمكان أمهز كهيشتا أجر فكر وعقيد وزميري الجلس دي هم توجه بمال الدنيا وبحياة الدنيا بكا شون إمكان أمهز فقط متوجه أول بي زندجي مادي خوي تأمينك إذا توجه بآيندنك أجر كسي أو نفس بو أو نتعلقي بماديات فربو أو يقينا لنا وخراوة اختلال لعقيدة وفكر ياها كجورة لين اختلال لعقيدة وفكرة أو يتباعثنا إنسان وقت سائر حيوانات بسوار تلو بني شيطنا ومادياته دلها مثلا لماديات تس نبون عقيدة بآخرة إنساني شعوري هر او نفس دي وابزاني حدسوار روش حياته انسان امريتو ايتر تواو اوه خير و شر قشتي قم اوه انسان خاصو انسان خراو وجيك ارون هيتسا ناغي نفاداس خوان اگر هاتو شعوري او نفسو من حدبو يقينا ايتر بسوار تلو تعلقي هابم سوار حياته سوار روش حياته دنيا يو بتواو وجود يو وقت سائر حيوانات تلاس اكابو دنيا بوتا حيوانات مفاهيم ومعنويات مية لنزريانا بوك أم مطلب المترح مية لنزر حيواناتا كتوجه بآيان ديز عالي جد آيان دينا دياريسا لبرما أساس وجود باطنيان أو نأرز الدنيان وجود باطنيان فقط غرائزة أقل الشعوري كآيان دي دور تري بأوان تذكر بها نزريا بأوان موجودة سدر صدماتي لبروا هر ثلاث يان خوازنو خلق جزراننا هيتش يتبنية إنساني تيش أقر هاتو فكر آيان ديبو مترحنو واي تصور تيد هات دوار الجنية تو هيتش يتبنية بسونيا عين لكو حيوانات يليتوش أو حيواناتك آيان ديبو مترحنية هر آنو جزرانن الجنية تو خوشية تواهو فكر همتي هابلاي مادياتوا هابلاي لزائزو سهواتوا إنساني تيش تفكر آيان دنكاتوا طبعا هر عين ريت او حيوانو غير قوي لنا ولا زايدة بو دليلة خواهي متعال متذكر يعني اتاكا هس نظر لمكا ام تربرين مانا يا ام تربرين قا بو باعث امكا قتلو كتو كتار لبينتو قضية معلوم بو تنكا وقت بوجو رب اختلاف هس لغواية يا زواني بو يا دستي يا فاي بهر صورت بعزوك لقا سربرياك دايا لجسدك جسدك زينو بو زينو بو وتي بالا فلانكت وفلانكت بفلانكت شكلات من يانتش ليرا حقيقة معلوم بو ايجر حقيقة معلوم بو كسو كسار نامينيتو نزاع وجدال بين قبيلة ولا بين الشيء او انا وا مجرمة اصليبون دينا مجازات فيانو قضية فيصلي فياكت او دابلك يا وقت آدم جورا أصل مسألة مهمة كتبوا أوان تسهاتو حلبو لو دواش خواهي متعال دوبارة باطن الحسيس أوان ولياء أساتوا كآبو جورا بو كيمة مانايك يا قائد أو نجدل جرو بحثيانك تأثرني كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تحلون أبو جورا واتاوتان كيوو أي بني إسرائيل خواهي متعال مرجوه لدينه أكاتوا ونشانه لقدر خواهي بأيه ونشانه لا بس كعقل فياكن منظور كيف منظور أما كو وقتك روح لجسدان ما رابطي ليك أو جسدان ما إذا فرقناك أو جسد ما ويت بالشكل مخصوصي كبويا يا دار رجالك ومتلاشي بويه هذا الروح او جسد يجي هيسو ايسر ترك رابطي بوه ليل او جسد اگر وقتي كابرا بتاو خوي اويني كبو جورا بشتيك ادريل لجسده كمدتي طولاني تنبين روزي بسلا قدرياه ولو دستادا كفتوا محل جرو بحث الجدال بوه لبينيانا اموتي او كفتيا اوتي او كفتيا هذا هو اختلاف قبيلي وقتي ابو جورا اگر ليو زين اويتو نامسان خوي ايدي اما باستی من روشن و ابت باسترین و روشنترین ناونسان ابو او ملت خزمتر ازم کرد ملت عوام بسحن منحط و فستوا كغير بدرك حيوانانا بتسير حالعنا ونراضينا ونزينا روسنا وناو او نعقل ينتبهو باستدلال ولي عقلي كافينو بو اوان كمسألة حس واخرت درسكم اوان احتياج ينبوح او حيوان فهم كبوض ورب او حيوانا كسريان بريو دايان لجسدك زينوبو وقت زينوبو حياتي تيكف حقيقتي ود اما سرزنزل وكأصل فاجع برياوه قولت من رحمة إلهي بوكا سرط وكشتار نما لنا وكيف بني إسرائيل حقيقتي حقيقتي مهم ترو أرزان دتر وأوان دتر حسوس كأما سهرم سوار الحياة النية دواي أم حياته دوباره حياتي تلهز أم حياته مرجتر كي أي بريتو وف أو جسد لينا مردو ولي أو خالقه ولا أولو أم هسي بوجودها وجو حياتي بوجودها.